لا، لا، لأننا الآن حدوا جعلوا حدا للعزيز والمشهور ألا يبلغ درجة التواتر، إذ أنهما لو بلغ درجة التواتر لا يصح أن نعبر عنهما عزيز، حينئذ سوف نعبر بالأدنى عن الأعلى، اللهم إلا إذا قيدنا نقول إنه متواتر لكنه صار إيش أتى من طريق عز فيه الرواه. لا لا، ليس شرطا. لا، شوف، المتواتر الذي بلغ درجة أعلى درجات الصحة، واحنا قررنا الآن أن العزيز والمشهور ليس شرطا أن يكون صحيحين، إذ أن العزة والشهرة ليست من شروط الصحة، فهمت؟ ولذلك وجدنا أن هناك عند العلماء موضوع مشهور أو مشهور موضوع وضعيف مشهور، فهمت؟ نعم. الذي رد على علي الجبائي ابن حجر في نخبة الفكر، وسعيد هنا سعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير؟ ها؟ الذي روى على قتادة شعبة وسعيد، شعبة المسيب، المسيب نعم. كيف طبقت هكذا حتى ينتهي السند؟ ومنهم من هم يا هواري، هذه المسألة ترى، شوف احنا نأخذ مختصر، لسنا في ألفية العراقي الآن ولا في مقدمة ابن الصلاح ولا في تدريب الراوي للسيوطي، هذه تعرف كتب أعلى من هذا، هذا مختصر. يعني الآن لو تبحرنا من العلماء في هذا الباب، في هذا الباب أقول، منهم من اشترط تعدد الرواة إما على التثنية أو على التثليث أو على التربيع أو على التخميس بحسب وصف الحديث إلى انتهاء السند إلى النهاية، ومنهم من لم يشترط ذلك، منهم من لم يشترط ذلك، فهمت؟ لكن لا نتوسع كثيرا، نبقى يعني في حتى لا نخرج عن مقصود هذا النظم للبيقوني رحمه الله. يكفي. بسم الله. واحد. يلا. يوسف. وما بسبع. حسبك. اسماعيل. وما بسمع كل راو يتصل. اصبر انت قرأت قبل. حافظ تحفظ هذه. ما عندك المتن؟ ما عندك المتن اصلا؟ لا طبعت. عندك المتن؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن قسمين من أقسام الحديث. القسم الأول أخ مالك، ما هو العزيز؟ مشتق من أي شيء؟ نعم. نعم. نعم. ما يهمنا، خلاص فهمنا أنه إما يراد به القليل وإما يراد به القوي. نعم. من حيث أنه إذا قلنا أنه قليل والله ما اتضح لي، ما اتضح لي هذا التعريف. طيب اثنين عن اثنين وشو؟ ها؟ إذن قلنا فيه هو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين وهكذا. ها؟ ما هو الشرط؟ طيب إذا بلغ درجة التواتر، وليش ما نكون عزيز؟ لأن المتواتر أعلى درجة من العزيز، إذ أن المتواتر كما عرفوه هو الذي رواه جماعة كثيرون يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس كما سبق. طيب هذا هو العزيز. إذن العزيز يا عاطف اصطلاحا عن أقل، أقل لولا أقل ثانية أقل ها؟ بشرط. هذا هو العزيز. إذن سمي عزيزا أولا لأنه يقل أحاديث وجودها على هذا النحو، ثاني أنه تقوى لما جاء من جهة اثنين عن اثنين وهكذا من بداية السند إلى انتهائه عند أغلب علماء الحديث كذا. طيب هل وصف العزة منظور إليه من حيث صحة الحديث أم لا؟ صحة هواري توافق؟ ما كنت توافق. نعم وش آخر قبل الضعف؟ الحسن. إذن هناك صحيح عزيز وحسن عزيز وضعيف عزيز، صح؟ نريد حديثا صحيحا عزيزا. أولا قبل ذلك، هل هناك من أهل العلم من اشترط العزة لصحة الحديث ولماذا؟ يلا انت ما يهمنا في اسمه، لماذا اشترط؟ برجلين. أن الشهادة لا تثبت إلا برجلين، فقال الحديث من باب أولى. هل هذا الحديث، هل هذا القول صحيح؟ نعم. الحديث خبر، والخبر هل يشترط فيه التعدد في المخبرين؟ الدليل صلينا الآن، الصلاة اللي صليناها الآن ما هي؟ كم أذن من مؤذن؟ اصبر شوي. أذن كم؟ مؤذن واحد. والمؤذن مخبر أم لا؟ مخبر عن أي شيء؟ مخبر عن أي شيء؟ عن دخول؟ عن دخول. إذن هل نوكل مؤذنين يؤذنان؟ لا. إذن الخبر لا يشترط فيه تعدد المخبرين، بخلاف الشهادة على أن الشهادة يمكن أن تكون من رجل واحد، مثاله كدخول شهر رمضان. تمام. إذن الصحيح أن العزة ليست شرطا لصحة الحديث، والذي ادعى ذلك ما أتى بطائل. نريد مثالا عن الحديث العزيز الصحيح. ما أخذت أنت صالح؟ ما أخذ. يلا أحب من ووالده. نعم هذا حديث عزيز صحيح مروي عن أنس والصحيح. طيب من هل يمكن تذكر السند العزيز فيه؟ حفظ أنت. أقول روى عن أنس قتادة وصهيب بن عبد العزيز بن صهيب. نعم. روى عن قتادة وعن صهيب أو عن عبد العزيز بن صهيب روى. لا عن قتادة. السعيد وشعبة. نعم. وعن عبد العزيز بن صهيب روى عبد الوارث وروى إسماعيل. رحمة الله على العلماء. صحيح ولا كيف؟ ها؟ شيء عجيب. صحيح والله. ولذلك لنا أن نفتخر ونفخر بعلمائنا، نقول هذه الأمة أمة ماذا؟ أمة الحفظ. والعجيب أنه كل ما طال بها الزمن يقل الحفظ فيها. لعل من أكل الفول هذا. ما أدري. ها؟ الله المستعان. من يعيد هذا السند؟ لا بد أن يتدرب الإنسان. يلا مالك. يلا نعم. هذه المسألة ذكرتني بقصة أن رجلا عاميا وكلوه بصعود المنبر يوم الجمعة ليخطب، قالوا اخطب. كيف اخطب؟ قال اخطب. بدأ يخطب فتكلم عن أبي بكر، الظاهر سمع شريط ولا ما أدري أو قرأ عنه شيئا، فجعل يتكلم عن أبي بكر وقال إن مما أيد الله به أبا بكر رضي الله عنه أنه خرج إلى جدة يوما فوقف على شاطئ البحر وضرب البحر بالعصا فانفلق البحر، فقام واحد من السامعين قال له اتق الله هذا موسى بن عمران ليس ابو بكر الصديق. قال له وش دراك؟ هذا رواه البخاري. قال واي بخاري؟ خلوني ابيع في خبز البخاري في مكه. قال لي ابيع في خبز البخاري في مكه. عرفت خبز البخاري هنا البخاره اهل التميس والفول. الله المستعان. طيب ما في مشكله، هذه كل على كل حال تدريبات. واعلم ان اسانيد الاحاديث المهم فيها أن يضبط الحديث من حيث يعني الصحة، حيث الصحة، ويصح أن يروى الحديث بالمعنى كما هو قول جمهور العلماء، وتارة كما قال السلف قالوا كنا إذا نشطنا أسندنا وإذا كسلنا أرسلنا. وهذه الطبقات يعني أخذوا فلانا عن فلان عن فلان هذه تكون بالدراسة، لأنك إذا عرفت المدارس وعرفت بعد ذلك يسهل عليك، كأنك تعرف مثلا تعرف الشيوخ وتلاميذهم، إذا عرفت الشيوخ وتلاميذهم ها والآباء وأبنائهم ورواية الأقران تسمى برواية الأقران، تعرف أنه لو لبس وركب الحديث أو سقط تقول ما يمكن لأن هذا ما سمع من هذا، لكن هذا كله بيش بالدراسة والممارسة، تعرف طريق الشاميين، تعرف طريق الكوفيين وهكذا، تعرف طريق أهل الحجاز، فهمتم؟ ثم بعد ذلك إذا درس الإنسان رجال الحديث يصير يميز، يقول هذا فلان خرج له أهل الكتب الست مثلا، فهمتم؟ كسهل بن عبد الله التستري. طيب نأخذ المشهور. نعم ما هو المشهور؟ واحد ما آخر ما هو المشهور؟ نعم نقول المشهور كما سبق فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال رواه ثلاثة فأكثر، يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة أربعة، أو ومنهم من قال فوق ما ثلاثة، يعني إيش جعل الأقل عدد، لا جعل أقل عدد الانطلاق يكون فوق ما ثلاثة، يعني إيش أربعة أربعة. ظاهر كلام المؤلف هنا الذي رواه رواه فوق ما ثلاثة أي أربعة أربعة، وبعض العلماء من قال إيش ثلاثة فما فوق، فيه خلاف بينهم. نعم هو من البداية إلى الانتهاء، من البداية إلى الانتهاء على المشهور عندهم، ومنهم من قال لا يشترط هذا، لا يشترط الانتهاء إلى ذلك، لا يشترط، أي من بدايته إلى الانتهاء، هذا هذا يسمى إيش مشهور. المشهور ما هو المشهور؟ عرفنا الآن ما هو، لماذا سمي بذلك؟ إيه ليش سمي بمشهور؟ لشهرته وأنه لوضوحه ومعرفته عند علماء الحديث. الشهرة ليست إيش؟ إيه؟ ليست عند العامة بل. طيب هل وصف الشهرة مما هو معتبر في صحة الحديث وعدمها؟ اسمعين صح؟ إذن هل يمكن أن يجامع وصف الشهرة أوصاف الصحة والحسن والضعف والوضع؟ صحيح؟ إذن نحتاج إلى مثال. هل يمكن أن يكون الضعيف مشهورا؟ يمكن؟ مع أن المتبادل للذهن إذا قيل مشهور ها؟ أي. والعكس تماما عند علماء الحديث. حديث صحيح مشهور، يلا الأول إذا قلت ما ورد في الصحيحين قد تجادل، ما في مشكلة، ما في مشكلة، يلا. من العباد بقبض العلماء، هذه رواية أبي هريرة، وإن كان في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن فحتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا، هذه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا صحيح مشهور حسن مشهور خصم. هذا حسن مشهور. ثالث ضعيف مشهور. مدري ليش ما رحمت الموضوع، أعطينا الضعيف قبل ذلك. نعم إذن إذا قلت قوله أخطأت، نقول ما نسب إليه اتقوا زلة العالم. الموضوع لا طيب هو موضوع، لكن هل تحكم علي بأنه مشهور موضوع؟ بيشكم احنا الان نضبط هذا العلم مضبوط بضبط العام ولا بضبط اهل الفن؟ ها لو تكلم الفقهاء في علم الحديث لربما اعابوا عليه. نعم بشهر اذار هذا حديث ها موضوع. ابن حجر رحمه الله تكلم عن المشهور فيما يتعلق بالسند. نعم صحيح. بعض أهل العلم من سمى المشهورة بتسمية أخرى، ما هي هذه التسمية؟ نعم سمى أهل العلم بعضهم بعضهم بعض أهل العلم الحديث المشهور بأنه مستفيض المستفيض. طيب الصحيح أنه لا يسمى به. لماذا؟ لأن المستفيض قسم مستقل، وإن كان البيقوني ما ذكر هذا، لكن ها قيل إنه مستفيض اللهم إلا إذا قيد، إلا إذا قيد، ذكره العراقي وغيره. طيب هل يمكن أن يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ يمكن أن يجتمع وصف العزة والشهرة في الحديث؟ صالح، لا لا ما قيدنا هذا، لا هواري. آخر مثلا لا تدري. أشو يفصل نحن السابق، نحن الآخر، نحن سابقون الأولين يوم القيامة. نعم، فهذا حديث مشهور وعزيز. عزيز من جهة ماذا؟ رواية أبي هريرة وحذيفة. مشهور من جهة السبعة الذين ها؟ من جهة أبي هريرة رواه كم من نفر؟ سبعة، منهم أبو صالح الأعرج طاووس وغير هؤلاء. طيب، هذا هو المشهور. ثم قال المؤلف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. نأخذ إلا المعنعن هذه الليلة لضيق الوقت، والمبهم يحتاج إلى تفصيل. طيب، المعنعن هذا قسم آخر من أقسام الحديث. أنتم لو حسبتموها منذ البداية ما جعلتم أرقام، احسبوها وأخبرونا في الدرس المقبل إن شاء الله. ها؟ الحديث المعنعن هو الذي حدث به الراوي بصفة بصيغة عن، أو باستعمال حرف عن، فهو معنعن. فالمعنعن اسم مفعول مشتق من حرف ايش؟ عن. والرواة قد يحدثون بهذا، هذه الصيغة، صيغة العنعنة، دون أن يقول الواحد منهم سمعت أو حدثني أو شافهني أو ناولني، يقتصر على هذا الحرف، يقول عن فلان عن فلان عن فلان. هذا هو الحديث المعنعن. المؤلف قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، مثل عن سعيد ابن المسيب، عن سعيد بن جبير. طيب، وقال ذلك للتمثيل فقط. إذا صارت العنعنة من أي مبحث؟ هل من مباحث المتن أم من مباحث السند؟ ها؟ من مباحث السند. هكذا نمشي في التأصيل، هكذا نمشي، نقول العنعنة من مباحث السند. وهل العنعنة أمر متعلق بحال الرواة وأوصافهم أم ماذا؟ أم بحال الصيغة في الرواية؟ إذن متعلق بحال الصيغة في الرواية، فهو حديث مروي بصيغة معينة وهي العنعنة. فهمتم؟ إذا قال قائل: ما حكم المعنعن؟ ما حكم المعنعن؟ نقول: هذه مسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من قال إن الأصل في الحديث المعنعن الإرسال أو الانقطاع حتى يتبين أمره، لأنه لا يكفي أن يقول عن عن عن عن، لا ندري، لأنه قد يكون إيش؟ منقطع السند بأن يسقط راوي أو يسقط صحابي مثلا، يعني يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور أهل العلم إن حكم المعنعن الاتصال، لكن بشرطين. حكم المعنعن ماذا يا سفيان؟ الاتصال، أي اتصال السند بشرطين. الشرط الأول: ألا يكون هذا الذي روى الحديث بالعنعنة مدلسا. وحينئذ تسأل عن التدليس ما هو، وسيأتي الكلام عنه في قسم مستقل، كما قال المؤلف في ذاك البيت: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف. هذا الشرط الأول، أن لا يكون الراوي الذي روى بصيغة العنعنة مدلسا، فإذا كان الراوي متهما بالتدليس فاحكم على هذا الحديث بأنه غير متصل السند. واضح. الشرط الثاني، ملاقاته لمن أخذ عنه الحديث، أن يكون الذي روى بصيغة العنعنة أن يكون لقي من سمع منه الحديث، وهذا الشرط كما سبق اشترطه من؟ البخاري وعلي بن المديني رحمهما الله، ولكن الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط ذلك، لأن شرط مسلم غير شرط البخاري. شرط مسلم ماذا؟ المعاصرة. ترى هذه المسألة تأملت كلام أهل العلم فيها، فوجدت أن من أهل العلم من جاوز الإمام مسلم، من جاوز الإمام البخاري وابن المديني في الشروط، كالعلامة القابوسي رحمه الله، فإنه اشترط أن يكون مدركا، يعني هذا الراوي مدركا لمن سمع عنه إدراكا بينا. ومنهم من قال إنه لا بد له من طول الصحبة، لا يكفي أن يلتقي به مجرد الملاقات ويسمع عنه الحديث وينصرف، لا بد من ماذا؟ أن تطول الصحبة بينه وبينه ويطول السماع. فمنهم من زاد الشروط، ومنهم من أضاف شرطا آخر وقال إنه ليس شرطا أن تتحقق الملاقات بينهما، بل لا بد أن يكون ممن يسمع عنه في الأصل. يعني لو أنه كان يسمع من شيخين أو ثلاثة ولا يسمع من هذا الشيخ والتقى به عند بعض العلماء لا يقبل حديثه. يقول إيش العلة؟ يقول إنه لا يسمع من الشيخ في الأصل، إذا لا يؤخذ حديثه. والصحيح أن هذا كله فيه تشديد، الصحيح ما عليه الجمهور. نعم، نقول الصحيح الصحيح مختلف فيه، فالبخاري يشترط الملاقات ولا يشترط تلك الشروط التي ذكرتها آنفا، ومسلم يشترط ماذا؟ المعاصر. مع أن الإمام مسلم ما قرأت منتم شيئا من صحيحه، لعلكم قرأتم خاصة في مقدمته، وأنا أحب أن يقرأ الطالب مقدمة كل كتاب من كتب السنة حتى يتعرف على هذا الإمام وعمن أخذ وفي أي عصر وطريقته أيضا في جمع هذا الكتاب. في مقدمة صحيح مسلم ينكر الإمام مسلم على من اشترط الملاقات وقال إن هذا أمر مخترع، وما قال به أحد من إيش؟ من علماء الحديث، مع أنه كما قيل لولا البخاري ها ما ظهر مسلم، ومسلم أخذ عن البخاري لأنه من تلاميذ البخاري، لكنه ينكر اشتراط ماذا؟ اشتراط الملاقات، ويدعي اتفاق أهل العلم على عدم اشتراطها، فتعقبه ابن الصلاح وقال وقوله فيه نظر. لكن سبحان الله مهما بلغ الإنسان في العلم فلا بد أن يكون له يعني أن يؤخذ عليه في بعض المآخذ، إذ أن ابن المديني قبل مسلم اشترط الملاقات، وكذلك اشترطها البخاري، ومنهم من زاد على هذه الشروط كما سمعت، منهم من زاد على هذه الشروط كما سمعت. إذن نقول المعنعن يحكم عليه باتصال السند متى؟ إذا كان الذي رواه بالعنعنة غير مدلس. ثاني، أنه يكون قد لاقى الذي أخذ عنه وحدث عنه بالعنعنة، وهذا على شرط البخاري وابن المديني، وأما على مسلم فإنه يشترط المعاصرة، يكون من عصر واحد. وعلى هذا نقول المعنعنات الموجودة في الصحيحين أحكم عليها جميعا بماذا؟ بالاتصال. هذه قاعدة، كل معنعن في الصحيحين محكوم عليه بماذا؟ بالاتصال بالاتصال. هذا الحديث يسمى الحديث ايش؟ المعنعن. طيب هناك حديث يشبهه يسمى المؤنن، وهو الذي يروى بحرف أن، يروى بحرف أن، يعني عوضا يقول عن فلان عن فلان يقول ايش؟ أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، هذا يسمى ايش؟ مؤنن. هذا مختلف فيه أيضا، مختلف فيه. فبعض أهل العلم قال إن المؤنن الأصل فيه عدم الاتصال والإرسال أو الانقطاع، وهذا قول منسوب لأبي بكر، غاب عني لقبه لكنه منسوب لبعض أهل العلم، وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. والصحيح أن المؤنن كالمعنن، فالذي روي بأن كالذي روي بعن عند جماهير العلماء، وهذا قول مالك رحمه الله شخصيا، وقد ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه كما قلت لك في كتاب التمهيد. ثم معنا إذن نشترط في من روى بأن نفس الشرطين أم لا؟ نعم، حتى قال العراقي إنه لا تعتبر الحروف، لا تعتبر الحروف عن أو أن سواء، يكفي هذا.